لإخواني في السودان، أقدم تهانية وأطيب تمنيات نفسي بمناسبة تشكيل أول وزارة في السودان. ألف مبروك. Thank you. وحجتنا في باب السماء. Thank you. Thank you. I'm gonna go get some. Thank you. يضيء أمام عيوننا الطريق إلى الحرية والحياة.